إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. كان المؤلف رحمه الله كما مر بنا في الدرس الماضي ضرب أمثلة لمن يعتقدون يعني رأيا فاسدا ثم يحملون ألفاظ القرآن الكريم عليه. ف يعني من مثل لهذا بالمعتزلة، ضرب مثالا لهذا بفرقة المعتزلة من الفرق الضالة المنحرفة. فالمعتزلة مثلا على سبيل المثال يعني يعتقدون أن هم يعني يعتقدون نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، تعطيل الصفات، نفي الصفات ينفونها عن الله تعالى، ويقولون إن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا له علم ولا قدرة ولا كذا، فينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات. ثم اعتقدوا هذا الرأي الفاسد وسموه توحيدا، سموا هذا توحيدا، وكلما مروا بآيات فيها الأمر بتوحيد الله تعالى وبتنزيه الله سبحانه وتعالى يعني عما لا يليق وكذا، فأخذوا يفسرونها بهذا الباطل الذي هم يعتقدونه، يعني هم يعتقدون اعتقادا باطلا ويحملون ألفاظ القرآن الكريم عليه، آيات فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى، يقول لك ونفي الشريك عنه وكذا، يفسرونها بأنها المقصود بها نفي الصفات وتعطيل الصفات وكذا. فهؤلاء اعتقدوا رأيا يعني باطلا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. يعني هنا إيه ضلالهم من جهتين: من جهة الرأي الفاسد نفسه الذي يعتقدونه، يعني الذين يعتقدون نفي الصفات عن الله تعالى، هذا الرأي نفسه رأي فاسد وليس لهم سلف فيه. كذلك تفسير الآيات عندما يأتون إلى آية كريمة مثلا مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء مثلا كذا، ويفسرونها بأن المقصود بها نفي الصفات عن الله تعالى، فليس لهم أيضا سلف في تفسير هذه الآية بهذا المعنى الفاسد. فإذا خطأهم من جهة المعنى الفاسد الذي اعتقدوه، ومن جهة تفسير القرآن الكريم بما يوافق هذا المعنى. قال: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض له. فيقول تفسير هؤلاء الباطلة بطلانها يظهر من وجوه كثيرة، بطلان هذه التفسير الباطلة يظهر من وجوه كثيرة، وهذه الوجوه الكثيرة يعني تتلخص في وجهين أساسيين ويتفرع منهما يعني وجوه كثيرة: إما من العلم بفساد قولهم، يعني مثلا عندما يأتون ويفسرون آيات التوحيد بأن المقصود بها نفي الصفات، فنحن نعلم فساد قولهم أن الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أنها ثابتة، وأن نفي الصفات هذا قول باطل، فعلمنا بفساد قولهم هذا يجعلنا نعلم ببطلان التفسير. عندما يفسرون أي آية بأن المقصود بها نفي الصفات ونحن نعلم أن نفي الصفات شيء باطل، إذن بالتالي نعلم بطلان التفسير من هذه الجهة. وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم، الأدلة التي استدلوا بها على قولهم أدلة باطلة، وكذلك الأجوبة التي أجابوا بها عن المعارضين لهم أجوبة باطلة. واضح؟ يعني مثلا إيه؟ نوضح هذا. المعتزلة مثلا أيضا في تفاسيرهم وكذا ينفون علو الله سبحانه وتعالى، يقولون إن الله تعالى لم يستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وينفون عنه علوه سبحانه وتعالى فوق السماوات، ينفون الفوقية وينفون العلو، وهذا كلام إيه؟ باطل. فإذا جئت إليهم يعني عندما يفسرون بعض الآيات بأن المقصود بها نفي علو الله سبحانه وتعالى، تجد ما الذي يستدلون به على قولهم؟ يستدلون مثلا إيه؟ بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيقول لك وهو معكم أينما كنتم معناه أن الله في كل مكان وليس عاليا مستويا على العرش. فهنا نعلم إيه؟ بطلان هذا الاستدلال، لأن قوله وهو معكم المقصود به معكم بعلمه سبحانه وتعالى. ومثلا يستدلون مثلا بقوله تعالى الظاهر والباطن، فيقول لك الباطن مثلا معناها أنه في كل مكان وأنه كذا تعالى الله أما يقول، فنقول لا، الباطن معناه الذي بطن إيه؟ بطن الأمور، يعني خبرها وعلم بها فهي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى وكذا، فهذا لا ينافي علوه سبحانه. فإذا إيه؟ الأدلة التي يستدلون بها أدلة باطلة، فنعلم من خلال يعني بطلان الاستدلال الذي يستدلون به. وكذلك أيضا الأجوبة التي يجيبون بها عن المعارضين أجوبة باطلة، يعني عندنا الآن مثلا هم ينكرون علو الله تعالى، طب من الذين يعارضونهم؟ أهل السنة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، ولهم على ذلك يعني كما ذكر العلماء أكثر من 1000 دليل من القرآن والسنة على علو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأنه في السماء عز وجل، كقوله تعالى مثلا هو الذي في السماء، مثلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض مثلا، أما آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، لكن قوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني في هنا بمعنى إيه؟ العلو والارتفاع. كذلك مثلا قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الآيات التي فيها أن ما كان في السماء يعني إذا نزل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، ماشي، ينزل الغيث مثلا، مثلا القرآن الكريم يوصف بأنه منزل، والشيء الذي في الأرض كالعمل الصالح والكلم الطيب يوصف بأنه يرفع إلى الله ويصعد إلى الله، بهذا فيه العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه إلى غير ذلك، يعني من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة الذين يعارضون المعتزلة. فهم يحاولون الجواب على هذه الأدلة بأجوبة إيه؟ باطلة. فإذا نحن نستدل على بطلان قولهم أولا من جهة بطلان الأدلة التي استدلوا بها، وثانيا بطلان الأجوبة التي أجابوا بها عن الأدلة الصحيحة. فمن خلال ذلك نعلم إيه؟ يعني فساد طريقة هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم في تفسير القرآن الكريم، وكل من سار على هذه الطريقة أنه يعتقد اعتقادا باطلا ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن عليه، يجعل ألفاظ القرآن يزعم أنها تؤيد معتقده الباطل. قال ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، يدس البدع في كلامه، هكذا النسخة عندكم؟ نعم، يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب نعم في واو ويدس البدع نفسنا لا بس ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل في من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. يعني خلاصة هذه الفقرة يقول إن بعض هؤلاء المعتزلة ومن سار على طريقتهم يدس المعتقدات الباطلة في تفسيره بحيث لا يتفطن لها إلا الأفذاذ من العلماء ذوي الخبرة يعني بطرائقهم في دس يعني السم في العسل. فيقول لدرجة يعني أنه أحيانا بعض العلماء ممن لا يعتقد اعتقادات المعتزلة لكن تفوت عليه أشياء من كلامهم وربما ذكرها بعض علماء أهل السنة في تفاسيرهم ونقلوها في كلامهم وخفي عليهم أن هذه الكلمات يعني هي تؤيد مذهب المعتزلة لكن لا يتفطن لهذا إلا بتأمل شديد يعني زي ما ضربنا مثلا يعني أنهم يقولون أن رؤية الله سبحانه وتعالى هذا شيء غير نعيم الجنة يكون رؤية الله شيء غير غير نعيم الجنة وهم مثلا ينكرون رؤية الله تعالى فيأتي إلى قوله تعالى مثلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كما مر بنا فيجي الزمخشري في الكشاف يقول لك أي فوز أعظم من نعيم من دخول الجنة من زحزح عن النار وأدخل الجنة يقول لك أي فوز أعظم من كون الإنسان يدخل الجنة إذا دخل الجنة هذا أعظم فوز ليس هناك فوز أعظم من هذا فهذا الكلام مثلا هو يقصد بهذا أن أعظم شيء هو دخول الجنة أن ليس هناك رؤية لله سبحانه وتعالى أن لو كان هناك رؤية لكانت أعظم من الجنة وليس هناك رؤية وكذا هذا مقصده الخبيث لكن لا يتفطن لهذا يعني بعض علماء السنة ربما يكون العالم يعني سنيا ويؤمن بأن الله تعالى يرى في الآخرة وكذا وينقل هذا الكلام غير متبين لمقصود مثلا الزمخشري واضح؟ قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. يقول بسبب هذه الطريقة الباطلة التي سلكها المعتزلة أنهم يعتقدون رأيا فاسدا ثم يحملون ألفاظ القرآن عليه، فهذه الطريقة يعني راقت لبعض المنحرفين من أهل الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة مثل الرافضة الإمامية وهم الشيعة الاثنى عشرية الذين يعتقدون عصمة اثنى عشر إماما، وكذلك القرامطة هؤلاء فرقة من الشيعة اللي هم الشيعة الإسماعيلية الذين يعتقدون عصمة سبعة أئمة فقط لغاية آخرهم اللي هو إسماعيل بن جعفر وكذا يقال لهم الإسماعيلية، وهؤلاء فرقة باطنية يعتقدون أن القرآن له ظاهر وباطن وأن مثلا كلمة الصلاة ليس المقصود بها الصلاة بمعنى الحقيقي والزكاة ليس المقصود بها المعنى الحقيقي الذي يفهم منها وإنما المقصود بها معاني أخرى هي أسرار عندهم يتوارثونها وكذا. فهؤلاء سلكوا نفس هذه الطريقة. كذلك الفلاسفة أيضا الفلاسفة يعني أصل مذهبهم الإلحاد والعياذ بالله تعالى وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ويعني كما مر بنا يعني في دروس سابقة مثلا أن الفلاسفة يقولون أن الملائكة هي قوى النفس مثلا يسمونها الملائكة، فالملائكة عندهم ليس هي الملائكة التي يعتقدها المسلمون والتي يكون الإيمان بها ركنا من أركان الإيمان، فهم ينكرون وجود الملائكة لكن يأتون مثلا هم يعتقدون أن النفس لها قوى وكذا، فإذا جاءوا إلى آيات فيها ذكر الملائكة يفسرون المقصود بالملائكة بأنها القوى النفسانية ومش عارف كذا، فهذا من الانحراف أنهم اعتقدوا اعتقادا باطلا وهو إنكار مثلا وجود الملائكة، ومنهم من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويزعم ان هذا العالم يعني لم يخلقه الله سبحانه وتعالى وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيعتقدون يعني ضلالات وانحرافات، ثم يفسرون القرآن الكريم بما يوافق هذه الانحرافات وهذه الضلالات، فوصلوا إلى أمور يعني أشنع وأبشع مما يعني فعله المعتزل. فيأخذون القرآن الكريم يعني ألفاظا فقط، ويضعون تحتها المعاني التي يريدونها من المعاني الباطلة. قال فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا، يعني العالم يظل يعني يتعجب، لا ينقضي عجبه من من هذه يعني الانحرافات في التفسير وهذه الأباطيل التي يذكرونها. وضرب أمثلة لهذا، يعني خاصة الرافضة يعني الشيعة لهم طرق يعني كما مر بنا من قبل، يعني أي آيات مثلا فيها مثلا يعني فيها ذم لشخص أو طائفة أو كذا، أو ذكر من لعنهم الله سبحانه وتعالى أو كذا، يحملونها على أن المقصود بها أبو بكر وعمر وكذا، وأي آية فيها مدح وثناء من الله تعالى على من اتصف مثلا بصفة حميدة وكذا، يحملونها على أن المقصود بها علي رضي الله عنه وهكذا. فهذا من ضلالهم وانحرافهم. قال كقولهم تبت يدا أبي لهب قال هما أبو وهما أبو بكر وعمر والعياذ بالله. يعني تبت يدا أبي لهب وتب، يقول لك أبو لهب كان له يدان، اليد الأولى أبو بكر واليد الثانية عمر والعياذ بالله تعالى. طيب إيش هذا من الانحراف؟ ومعتقد معتقدا باطلا، وهو الطعن في وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقاه في حياته وفي قبره عليه الصلاة والسلام، ومن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما واتباع هديهما، فيطعنون فيهما ويعتقدون هذا المعتقد الباطل. ثم أي آية فيها شيء مثنى مثلا يعني في سياق ذم يبقى المقصود به أبو بكر وعمر. فهذا طبعا من الانحراف ومن التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ولئن يعني والواو هذه طبعا ليست من الآية، القصد يعني وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. قال لك لئن أشركت ليحبطن عملك. طبعا أشركت معنى أشركت يعني أشركت بالله، التفسير الصحيح أشركت يعني أشركت بالله سبحانه وتعالى، جعلت شريكا لله سبحانه وتعالى، عبدته مع الله تعالى الله عن ذلك يعني. فلئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الشرك الذي يحبط العمل. فهم يفسرونها الرافضة في تفاسيرهم، يقول لك لئن أشركت يعني أشركت بين علي وأبي بكر وعمر في الخلافة، يعني جعلتهم شركاء لعلي في الخلافة، ليحبطن عملك. إن الله تعالى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أن يشرك يعني بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. الخلافة يعني لابد أن تكون خالصة لعلي، لا يشاركه فيها أحد وكذا، تعالى الله عما يقولون. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، والعياذ بالله تعالى، على زعمهم يعني قاتلهم الله يعني، والعياذ بالله تعالى. فيقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول لك البقرة عائشة رضي الله عنها، وإن الله يعني أمر المسلمين بذبح عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. طبعا نعم طبعا لا يعني هؤلاء لا ينظرون إلى سياق الآية ولا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، ولا يعني خلاص هم يعتقد معتقدا باطلا، يعني أي كلمة يضع لها أي معنى هكذا بالهوى بالهوى والعياذ بالله تعالى. نعم نعم نعم نعم والعياذ بالله تعالى. نعم صحيح. نعم الله تعالى الله تعالى. طبعا يعني أخونا يسأل يعني عن عما يزعمه الرافضة يعني أخزاهم الله، يعني أن جبريل عليه السلام يعني كلف بإنزال الرسالة على علي وهو أخطأ ونزل بها على محمد عليه الصلاة والسلام وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذا من خيانة الأمانة يعني. والله تعالى وصف جبريل عليه السلام في كتابه بأنه أمين في آيات كثيرة، وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بالأمانة وأثنى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تعالى بعث جبريل عليه السلام رسولا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا لا يعلم يعني ما الذي كلفه به مرسله يروح يعمل شيء خلاف الذي كلفه به مرسله؟ طيب لو أخطأ هذا الخطأ يعني هل يعني وفعله يعني رغما عن إرادة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لماذا استمر هذا الخطأ ولماذا لم يصحح ولماذا كذا؟ فكلها أباطيل وانحرافات. فأخونا يسأل يعني هل عندهم شيء مثلا يحرفونه يعني يستشهدون به على هذا؟ كل استشهاداتهم يعني تلك الروايات المكذوبة يعني في كتبهم، يعني كل أسانيد الرافضة كلها عبارة عن مجاهيل ومنقطعات، كلها يقول لك يعني مثلا حدثني أبي عن رجل عن عبد الله عن مش عارف كذا عن بعض أصحابنا عن مش عارف كذا، ويسوقون يعني هذه التخاريف التي يعني يذكرونها، وكل شيء يعني في كتبهم تجد فيه الشيء وعكسه الشيء وعكسه، يعني يرون الشيء ويرون عكسه، وأسانيد كلها مجاهيل وكلها انحراف، تعالى الله عما يقولون. طيب نواصل يعني ذكر يعني نماذج لتحريف الرافضة لتفسير القرآن الكريم. قال وقاتلوا أئمة الكفر، الواو يعني وقوله تعالى قاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير والعياذ بالله تعالى، يعني يأتي الرافضة ويفسرون هذه الآية قاتلوا أئمة الكفر، فيقولون إيه المقصود بذلك؟ قاتلوا طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهما، وهم يبغضون طلحة والزبير لأنهما كانا في جيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي حصل يعني خلاف بينهم وبين علي رضي الله عنه في وقعة الجمل وكذا، فيقولون قاتلوا أئمة الكفر، يقول المقصود بذلك طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال ومرج البحرين علي وفاطمة، قوله تعالى مرج البحرين، مرج البحرين يلتقيان، يقولون إيه علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين وعلي وفاطمة يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج منهما الحسن والحسين، اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يعلق على هذا التفسير، يعني يقول يعني هذه السخافة يعني ينقضي منها العجب وكذا، يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه، يعني لو أنه حتى بس يتأملون قليلا يعني الآية وبقية الآية، لأن الله تعالى قال إيه بينهما برزخ لا يبغي، وكيف مرج يعني خلط يعني عن الزواج عليه وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يمس أحدهما الآخر ولا كذا، فالبرزخ اللي هو الحاجز الذي يعني يحجز بين البحرين العذب والماله، ويريدون مرج البحرين ان يتزوج عليهم فاطمه وكذا. نعم تعالى الله عما يقول. فيقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأيضا من تحريفهم يعني لكتاب الله سبحانه وتعالى، يقول لك وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، هذا التفسير يعني المأثور المعروف الذي يوافق ما في كتاب الله تعالى، فهو يقول لك يعني وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقول لك أحصيناه في الإمام المبين اللي هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا إيه إذا كل شيء أحصاه الله يعني جمعه في علي، فمعنى هذا أن عليا إيه؟ يعلم الغيب عندهم كما يعلم الشهادة، وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة يعلمه علي وكذا، تعالى الله عما يقولون. فيعارضون بهذا يعني ما الآيات الكريمة التي فيها أن الله تعالى استأثر بعلم الغيب عز وجل. نعم. طبعا يعني نعم يعني هم طبعا يعني كما ذكر أخونا يعني الذي حملهم على هذا أنهم لا يجدون في كتاب الله تعالى شيئا يؤيد إيه باطلهم. يعني تجد عقائد أهل السنة أدلتها في كتاب الله تعالى ظاهرة وجلية وواضحة. يعني مثلا عندما نقول مثلا نؤمن بعلو الله تعالى، نؤمن برؤية الله تعالى، نؤمن بفضائل الصحابة وبفضل الصحابة، تجد أدلة ذلك في كتاب الله تعالى. أن نحن أهل السنة عندما نقول يعني أننا نعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا، نستدل على هذا بنصوص واضحة جلية. قول الله سبحانه وتعالى إيه مثلا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه تحت الشجرة. قوله سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله سبحانه وتعالى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، حسنى يعني الجنة، وعد الله بها الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح، يعني الذين أسلموا قبل الفتح وأسلموا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء إلى آخر الآيات الكريمة. فأدلة يعني في غاية الوضوح وفي غاية الإيه الجلاء، يعني في مناقب الصحابة وفضائلهم. عندما نتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ قوله تعالى إيه، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحبه بنص القرآن. عندما نتكلم عن حرمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نستشهد إيه بقوله تعالى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن إيه أمهات المؤمنين. وبعدين الآيات يا نساء النبي، يا نساء النبي، وفضائل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آيات واضحة وجلية نستدل بها على فضل أمهات المؤمنين وفضل الصحابة وفضل وعلى يعني جميع عقائد أهل السنة. فهم طبعا لهم عقائد يعني منحرفة، أن يعني الدين لا يتم عندهم إلا بالإيمان بعصمة علي وعصمة 12 ابنا من ذريات. طب لماذا 12 بالذات؟ يعني الشيعة يعني فرق، منهم من يؤمن بسبعة أئمة ويؤمن ب 12 إماما ومن يؤمن كذا، وكل يعني واحد من هؤلاء يكون له أبناء كثيرون يختلفون في أي هؤلاء الأبناء يتبعون، وأي يعني مثلا علي رضي عنه أبناء الحسن والحسين، طبعا الحسن له ذرية والحسين له ذرية، لماذا العصمة في ذرية الحسين وتركوا ذرية الحسن؟ هم طبعا فعلوا هذا لأن الحسين إيه تزوج ببنت كسرى، يعني أو يعني تسرى ببنت كسرى، يعني كانت بنت كسرى ملك الإيه الفرس، وكان منها ابنه ايه كانت ام ولده يعني، وكان منها اللي هو زين العابدين. واصل الشيعة انهم من احفاد المجوس الفرس، يعني عندهم تعظيم يعني للفرس وكتاب الفرس، منهم من يعني صار من ائمة المسلمين وسادات اهل السنة وكذا. لكن هؤلاء يعني الذين كانوا من الفرس المجوس ثم يعني اسلموا نفاقا وكذا، عندهم ايه بقايا يعني من العصبية الجاهلية يعني لأجدادهم المجوس ولكسرى ولكذا، فتركوا. طبعا الحسن هو ابنه الأكبر، كان من الأولى أن تمشي بقى الإمامة في أكبر الأبناء، لا تركوا الحسن وراحوا عند الحسين عشان امرأته فارسية وكذا. طب أين البرهان مثلا الآن؟ اعتقاد أن العصمة، لو أن يجي مثلا الناس يقول لك طيب فرضنا يعني فضل آل البيت وأن هناك أئمة معصومون من آل البيت، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بعصمتهم وكذا. لو فرضنا هذا جدلا، يعني أين في القرآن ما يدل على تحديد هؤلاء الأئمة وعلى كذا، وأن أنها تمشي في ذرية الحسين وليس في ذرية الحسن وأنه كذا؟ فكل يعني عقائدهم التي يعني هي عندهم أسس الدين لا يوجد عليها دليل البتة في القرآن الكريم، فلذلك أخذوا إيه يلجؤون إلى هذه الطريقة المنحرفة التي لا يعجز أي واحد من أعدائهم أن يقول عكسها. يعني لو جاء واحد من الناصبة الذين يكرهون عليا رضي الله عنه، وهم مثلا إيه الآن الشيعة مثلا، يقول لك قاتلوا أئمة الكفر وطلحة والزبير. طب لو واحد من النواصب الذين يبغضون عليا، ولا من الخوارج الذين يكفرون عليا، جاء لك قاتلوا أئمة الكفر يعني قاتلوا عليا، وهو يقول له هو قاتلوا طلحة، طب إيه الدليل اللي ما هي لو مسألة يعني بالهوى والرأي، خلاص كل واحد بقى إيه على كيفه يعني، إما كل واحد يفسرها حسب ما يعتقد هو. فطالما يعني خرجنا عن أن يكون عندنا ميزان نزن به التفسير الصحيح والتفسير الباطل، لما عجز خصومهم عن أن يعني يعكسوا عليهم كل الآيات التي استدلوا بها على شيء، يقلبها لهم على العكس وخلاص، هذا لا دليل معه وهذا لا دليل معه، يعني وهذا يدل على تلاعبهم يعني. لكن طبعا أهل السنة والجماعة تفسيرهم يعني يعتمد فيه على المعاني الواضحة الجلية البينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، التي لها ما يدعمها من خلال القرآن الكريم نفسه، ومن خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسير السلف الصالح. نعم. نعم طبعا من تحريفاتهم طبعا، يعني الشيعة والعياذ بالله تعالى يعني يعرضون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني إلى وقتنا هذا يعني لا تجد أحدا من أئمتهم ولا من كبرائهم يحفظ القرآن الكريم ولا يدرس يعني علوم القرآن الكريم وكذا. يعني لو تفتح إذاعة طهران وكذا تجد إيه يعني يعني إذا أرادوا إذاعة يعني تلاوة القرآن الكريم يأتون بقراء من أهل السنة يقرؤون القرآن الكريم، لأنهم لا يحسنون قراءة القرآن الكريم ولا يعلمون معانيه، بالعكس يعني يحض يعني دراستهم في الحوزات التي يدرسون فيها مذهبهم، يدخل الطالب ويدرس يعني سنين طويلة ويتخرج لا يطلب منه حفظ القرآن ولا حتى قراءة القرآن الكريم من أوله إلى آخره ولو مرة واحدة في عمره، فلا يعلمون شيئا عن القرآن الكريم، لأن من قرأ منهم القرآن الكريم يهتدي إلى الحق. لو واحد منهم يقرأ القرآن الكريم ويفهم المعنى وهو قاصد يعني الحق، لا يجد كتاب الله سبحانه وتعالى يعني فيه الهداية والشفاء بينة واضحة. فهم يعرضون عن القرآن الكريم لأنه يصادم باطلهم عندما يقرؤون مثلا وأزواجه أمهاتهم، ويجي يوزنها بما في كتابه من السب والطعن في أمهات المؤمنين وكذا، لا يمكن أن يكون قاصدا الحق ويستطيع الإيمان. لذلك فهم يحاولون التقليل من يعني قداسة القرآن العظيم والتهوين يعني من شأنه وكذا، فيزعمون أن أن هذا القرآن يعني عندهم روايات والعياذ بالله تعالى فيها يزعمون فيها أن القرآن حرف وأنه كذا، وأن القرآن هذا ناقص، وكان فيه آيات يعني تدل على ولاية علي وعلى إمامة علي وعلى عصمة ذرية علي وكذا. طبعا هذه الآيات لا توجد، فأين هي؟ فيقول لك دي يعني أخفاها الصحابة وأخفاها كذا، وحيجي يعني إمامهم اللي في السرداب هذا في آخر الزمان ومعه مصحف فاطمة مثل قرآنكم 3 مرات ليس فيه حرف مما في قرآنكم وكذا إلى غير ذلك يعني، والعياذ بالله تعالى من الأباطيل ومن الانحرافات. نعم الله تعالى أعلم. الله يبارك. طيب قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب، فهذا أيضا من من تفسيرهم يعني الباطل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فيقول لك يعني لأن الناس اختلفوا في علي، الناس يعني تمدحه أو تحبه، ناس تبغضه، ناس كذا. طيب ما هذا الكلام ينطبق يعني على كثيرين، أمور كثيرة اختلف فيها الناس، يعني لماذا كأنهم يعني لم يختلفوا في شيء إلا في علي رضي الله عنه؟ يعني لو أن قائلا قال طيب عن النبأ العظيم عن أبي بكر ولا عن عمر رضي الله عنه، الناس تحبه وهم أهل السنة وناس يعني يقدحون فيه وهم الرافضة، ماذا يقولون؟ ما هي لو المسألة تفسير بالهوى يجي واحد سني يعني يجادلهم فيقول عن النبي العظيم يقولون علي، يقولون لا هو عمر، يقول بس الذي هم فيه يختلفون عشان اختلفوا في علي، يقول ما ايضا اختلفوا في عمر وكذا، فيصبح الامر ايه بالهوى. فهذه ليست طريقة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا سياق الآيات الكريمة يعني يوضح أن المقصود بالنبأ العظيم هنا اللي هو يوم القيامة، يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون، يعني ناس يقولون سيقع وناس يقولون إيه لن يقع. فسياق الآيات يعني فيه الحديث عن الساعة وعن يوم القيامة ومناسبة نزولها، أن مشركي قريش كانوا ينكرون البعث ويكذبون بالبعث، وهو الذي سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، ما كان أصلا في شيعة يعني حتى يختلفوا في علي أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن هذا النبأ العظيم ولا كذا. طيب قال إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقولون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. طيب هنا يقولون إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يقول لك والذين آمنوا اللي هو علي رضي الله عنه، يعني فوليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني وعلي بن أبي طالب، وليكم الله ورسوله وعلي رضي الله عنه. طيب لماذا وضعوا حديثا مكذوبا، يعني وضعوه فيه أن عليا إيه كان راكعا وجاء شخص سائل فقير يسأل الصدقة فخلع خاتمه وهو راكع وتصدق به إيه وأعطاه للفقير وهو راكع، فيقول لك عشان الآية فيها إيه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فيقول لك يعني وليكم الذين آمنوا، فيقول لك مين اللي آتى الزكاة وهو راكع؟ هو علي، وألف ويضعون حديثا يؤيد هذا المعنى. وطبعا هذا الكلام ليس بصحيح، لأن المقصود يعني وهم راكعون يعني وهم يركعون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني ويركعون لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ينطبق على جميع المؤمنين بما فيهم علي رضي الله عنه، فهو واحد من ضمن الايه من ضمن يعني المؤمنين الذين نتولاهم، من ضمن المؤمنين الذين نتولاهم رضي الله عنه وارضاه، لكن ليس له خصوصية على غيره من المؤمنين في انه يتولى دونهم، فنحن نتولى الذين امنوا جميع المؤمنين الذين يصلون لله تعالى ويزكون ويركعون لله عز وجل. هو طبعا يعني كناحية لغوية يعني قد يطلق الجمع ويراد الواحد وكذا، لكن لابد أن يكون هناك يعني دلائل تدل على هذا، يعني لكن بغير دليل الأصل في الذين أن المقصود به جمع، إلا أن يقوم دليل يعني يدل على أنه قصد به في سياق معين شخص واحد أو كذا، لكن ليس هنا دليل على هذا، فالأصل أن نأخذ الآية على ظاهرها. وطبعا يستدلون يعني بقوله صلى الله عليه وسلم إيه من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا في أن كل مؤمن يعني يتولى علي رضي الله عنه، لكن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يعني نصوص كثيرة في موالاة عموم المؤمنين وموالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وموالاة عموم المؤمنين. قال وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، فهنا يزعمون ايه ان قوله تعالى اولئك يعني الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، حتى ايه يعني يصلوا على علي ويسلموا علي، ويقول لك ايه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، المقصود هنا علي لما ايه يعني قتل حمزة، فعلي عليه الصلوات من ربهم من ربه ورحمة لانه ايه اصيب بحمزة لما قتل حمزة يوم أحد. طيب حمزة رضي الله عنه هو ايه؟ يعني ابن عبد المطلب، هو عم علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب وهو كذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة هو أكبر من مصاب علي رضي الله عنه بحمزة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حزنا على فقد حمزة، ويعني كونه أصيب به أعظم من كون علي رضي الله عنه أصيب به. وسياق الآية يعني في عموم المؤمنين، يعني إذا أصابتهم مصيبة أنهم يرجعون لله سبحانه وتعالى ويسترجعون ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل وكذا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.